فقال: باب النهي عن الكلام في الصلاة. أورد في ذلك ثلاثة أحاديث: حديث زيد بن أرقم، وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث معاوية بن الحكم السلمي. أما حديث زيد بن أرقم فهو كما عند الجماعة، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. الكلام في الصلاة إذا صدر من المصلي عالما متعمدا فإن صلاته تفسد، إذا كان عالما متعمدا. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر، حيث قال: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. وهذا كما حكى ابن المنذر أمر مجمع عليه، فمن تعمد الكلام في صلاته عالما فإن صلاته تفسد. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فهذا محل خلاف. الجمهور على أن كما حكى النووي على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا أن صلاته لا تفسد، ولكن الترمذي رحمه الله حكى عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل، ولعل هذا في المتقدمين من عهد الترمذي ومن قبله، ولكن فيما بعد والمحكي عن الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين على أن من تكلم جاهلا أو ناسيا أنه لا تبطل صلاته. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى بطلان الصلاة بالكلام عمدا أو سهوا أو جهلا. وحديث زيد بن أرقم هذا الذي أورده المصنف في الباب، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. معلوم أن هذه الآية مدنية، وأن زيد بن أرقم أيضا أنصاري، ولكن يشكل على هذا الحديث الآتي، حديث عبد الله بن مسعود، وهو يدل على أن النهي عن الصلاة عن الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة، يعني حينما كانوا في مكة. من المعلوم أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل مهاجره إلى المدينة، وسيأتي لفظ ابن مسعود في هذا. وخلاصته قال: قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن ابن مسعود كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. قال: كنا نكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان يرد علينا، فلما رجعنا من الهجرة إلى الحبشة كلمناه فلم يرد علينا، حتى قال ابن مسعود: أخذ مني هذا ما قدم وما أخر، يعني لماذا لم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه وجد في نفسه يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه وأنه قد أتى فعلا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ قال له إن في الصلاة لشغلا، وفي لفظ آخر إن ما معناه إنه قد حدث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد حدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. فهذا واقع قبل الهجرة، وسيأتي الحديث والكلام على هذا الحديث، سيأتي الكلام على هذا الحديث. أما حديث زيد بن أرقم فكما هو ظاهر بعد الهجرة، وبخاصة أن الآية مدنية ومن سورة البقرة بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وحاول العلماء رحمهم الله أن يجمعوا بين هذين الحديثين أو هاتين الواقعتين بكلام طويل قد لا يتسع المقام لذكره وسياق الاحتجاجات فيه، وإنما مما يمكن أن يقال في هذا المقام هو أنه لا مانع من تعدد الواقع، بحيث إن كلا يحكي ما يرى، فلعل زيدا مثلا بن أرقم إما أنه لم يعلم بالواقعة إلا متأخرا، وبخاصة أن المهاجرين في مكة معلوم أن إسلامهم كان سابق للأنصار في المدينة، وإن كان حصلت مبايعات وفود أو بعض وفود الأنصار في بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من يصلي بهم قبل الهجرة كما هو معلوم، ولكن لعل زيدا أخبر عما وقع، وعبد الله بن مسعود أخبر كذلك عما وقع، ولا مانع من تعدد الواقعة. هذا مما يمكن أن يجاب به عن هذا الأمر، والعلماء رحمه الله أطالوا في هذا إطالة من حيث الجمع بين الواقعتين أو الخبرين عن زيد وعن عبد الله بن مسعود. وعلى كل حال كما قلنا العلماء مجمعون على أن من تكلم عالما متعمدا في صلاته فإنها تفسد صلاته، أما إذا كان جاهلا وناسيا فالأئمة الثلاثة ومن وافقهم على وهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن وافقهم على أنه لا تبطل الصلاة من المتكلم جهلا أو سهوا. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه فعلى أنها تبطل مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا أو ساهيا. وقد علق المصنف رحمه الله المجد على هذا الحديث بما يشير إلى ترجيحه وميله إلى أن النهي عن الكلام كان في المدينة، فقال رحمه الله وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة إلى أنه، فهذا ميل من المصنف رحمه الله إلى أن النهي عن الكلام في الصلاة كان في المدينة. قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. القنوت له معاني كثيرة، القنوت له معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرة معاني، منها القنوت بمعنى الدعاء، ويأتي القنوت بمعنى الخشوع، ويأتي القنوت بمعنى العبادة والاستمرار عليها والقيام على والاستمرار على الطاعة والقيام على الطاعة أيضا يسمى قنوتا. والسكوت في الصلاة كما هنا يسمى قنوتا أيضا، وكذلك أيضا القيام يسمى قنوت، وطول القيام كذلك أيضا يسمى قنوتا. فهذه كلها بمعنى القنوت. وفي قوله سبحانه وقوموا لله قانتين يشمل أكثر هذه المعاني، يعني خاشعين، ساكنين، هادئين، أيضا بمعنى طول القيام كذلك، لأن قوموا نصف في القيام، وقانتين بما يشمل الخشوع والسكون والهدوء، وطول القيام كذلك مع الطمأنينة. فهذا من معاني القنوت، وهي مقصودة كلها في الآية كما هو ظاهر. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني فهموا من هذه الآية ومن هذا من أمر الله عز وجل في قوله وقوموا لله قانتين، هذا أمر، ففهموا أن من مشتملاته الأمر في السكون يعني الهدوء. قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الأصل أنه لو قال أمرنا بالسكوت لكان يكفي، لكنه قال ونهينا عن الكلام، ولهذا أخذ من أخذ من علماء الأصول بأن من هذه اللفظة من زيد أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذه قاعدة يبحثها الأصوليون في كلامهم على الأوامر والنواهي، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ القائلون بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده يستدلون بمثل هذه النصوص الشرعية في قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالتصريح بالنهي عن الكلام يدل على أن لفظة أمرنا بالسكوت لا تكفي، وإنما أتى أيضا بضدها مما يدل على أن وحدها لا تكفي، ولكن الذي عليه الجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولعله يأتي مقام في البحث في هذه المسألة الأصولية في مناسبتها إن شاء الله. وفي رواية الترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا يؤيد ما علق به المصنف رحمه الله من أن النهي كان عن الكلام في المدينة، فزيد يقول كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث أخرى أنه كان يرى أصحابه وهم من خلفه، فدلت أحاديث على أنه يراه وهم من خلفه، فلو كان نهي قبل هذا لنهاهم، لأنه كان يعلم من أحوالهم أنهم كانوا يتكلمون فلم ينههم حتى ورد النهي عن ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. هذا هو خبر ابن مسعود رضي الله عنه في الكلام في الصلاة في مكة قبل الهجرة، والنهي عنه أيضا في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، أعني قبل الهجرة إلى المدينة. ثم لما هاجر ابن مسعود رضي الله عنه في من هاجر إلى الحبشة وعادوا وكانوا قد اعتادوا قبل الهجرة أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد عليهم في الصلاة، فلما رجعوا من هجرة الحبشة سلموا عليه كالمعتاد فلم يرد عليهم. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعود، يعني جزعا وحزنا وخوفا على أنه قد حدث فيهم شيء، مما يدل أيضا على قوة إيمانهم رضي الله عنهم وعلى أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدى طاعتهم واستجابتهم له عليه الصلاة والسلام وخشيتهم من أن يكون قد نزل فيهم شيء، فمن هنا ظهر عليهم الوجل والخوف. فقال فأخذني ما قرب وما بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. فهذا ظاهر في أن النهي عن الكلام كان قبل الهجرة إلى المدينة، وقد أشرنا قبل قليل في حديث زيد بن أرقم إشارة إلى خلاف العلماء في هذا، وهل كان النهي كان في المدينة أو كان بمكة، وفيما يتعلق بالسلام بخصوصه سيفرد له المصنف رحمه الله بابا مستقلا على معنى أنه إذا سلم المسلم على المصلي فهل يرد المصلي السلام؟ أما لفظا فلا يرد، ولكن له أن يرد إشارة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد إشارة باليد، وهذا سيأتي تفصيله في باب مستقل قريبا إن شاء الله. فلا مانع أن المصلي يرد السلام بالإشارة بيده مثلا، وكذلك أيضا إذا نابه شيء في صلاته فإنه يسبح أيضا كما سيأتي، وإن احتاج إلى إشارة فإنه يشير، وسيأتي تفصيل هذا في باب مستقل إن شاء الله. قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني قبل الهجرة إلى الحبشة. فلما رجعنا من عند النجاشي، النجاشي كما هو معلوم هو ملك الحبشة، وكل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، وكل من ملك مصر يسمى مقوقس، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك الروم يسمى قيصر، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فكل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك أهل مصر يسمى المقوقس، ومن ملك الحبشة يسمى نجاشي. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، يعني لأنه كان قبل الهجرة كان اعتاد أن يرد عليه. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا، يعني شغلا عن الكلام والاشتغال بالصلاة وبالعبادة وبالذكر، شغل عن الكلام فلا نحتاج إلى الكلام. واستدل بهذه اللفظة على أنه لم يكن النهي مجزوما به، وإنما كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة لا تدل دلالة جازمة على النهي عن الكلام، وإنما كما ذكر بعض الشراح أن هذا دعا على أن ذلك كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، هذا يدل على أن الأمر لم يكن اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تشريع ووحي. صلاتنا شغلا، متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، قال فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة. كما قلنا قبل قليل هذه من ابن مسعود رضي الله عنه تخوف ووجل، يخشى أن يكون قد حدث فيهم ما حدث أو أنه نزل فيهم وحي أو نحو ذلك، مع أنه لم يرى من نفسه تقصيرا، ولكن هكذا هو شأن المؤمن أن يكون على وجل وأن يكون على خوف. فقال فأخذني ما بعد وما قرب، قال حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة، رواه أحمد والنسائي. فهذا يدل على أن الكلام كان مأذونا فيه في الصلاة، وأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بما في ذلك السلام فيرد عليهم ثم نهي عن ذلك. أما السلام بخصوصه فكما قلنا سيأتي له إن شاء الله باب مستقل في من سلم عليه ويصلي، أنه لا مانع أن يرد إشارة لا لفظا. نعم. وعن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عجز رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمة ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال لا يحل مكان لا يصلح، وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. هذا خبر معاوية ابن الحكم السلمي في نفس موضوع الكلام في الصلاة، فيقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني شمته أو سمته، يصح بالشين وبالسين، تقول سمته عندما عطس أو شمته، تشميت العاطس وتسميت العاطس، بمعنى إذا حمد الله فإنك تسمته، يعني تدعو له بالرحمة. فقلت يرحمك الله، يعني وهم في الصلاة. قال فرماني القوم بأبصارهم، على معنى أنهم استنكروا فعله وأظهروا الشزر وأظهروا نوعا أو صورة من صور الغضب. فقلت واثق لأمة، يعني أيضا قال لفظا في الصلاة، يعني لم يفهم مرادهم بإشخاص أبصارهم نحوه ورميهم بأبصارهم نحوه، فزاد فتكلم وقال واثق لأمة. واثق لأمة هذه كلمة الأم الثكلى التي من فقدت ولدها، وهي كلمة تعني ندبة النفس، بمعنى أنه كأنه يعني يبكي على نفسه أو يظهر الندم والوجل والخوف مما فعل، فقال واثق لأمة. وأمة الألف والهاء في الآخرة تسمى ألف الندبة، ويجوز فيها أمة وأمية، فأمة ندبة للفظ أم، وأمية ندبة للفظ أمي، فهو مصدر هذه اللفظة يعني خوفا أو ردة فعل مما رماه به الصحابة رضوان الله عليهم بأبصارهم، فجزع من نفسه فقال: أواثق الأمة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل ذلك يتكلمه في الصلاة لأنه لا يعرف الحكم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني أيضا ليسكتوه وليشعروه بالحكم وأن الكلام ممنوع في الصلاة، فكانوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وكأن هذا قبل أن يشرع التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما سيأتي. وإلا المصلي إذا نابه شيء في صلاته أو أراد أن ينبه إلى شيء فإنه يسبح فيقول سبحان الله، كما هو معروف في حال الإمام إذا سهى فإن المأمومين يقولون سبحان الله، أما النساء فإنها تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى، أما الرجال فيسبحون، ولأن صوت المرأة عورة، وتصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى لأنه أقل يعني إحداث جلجلة، وإنما المقصود هو التنبيه. ففعل الصحابة هنا يبدو أنه كان قبل أن يشرع التسبيح للرجال فيما نابه شيء في صلاته. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني فسكت لما فهم من هذه العبارة من هذه الحركة من الصحابة أنهم يقول له اسكت، قال فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فبأبي وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، لأنه رأى من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم وحسن التوجيه ما جعله يقول هذه المقالة ويدعو بهذا الدعاء. فبأبي وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: فبأبي وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. الكهر بمعنى القهر، ما قهرني يعني ما أتى بألفاظ يعني تجعلني أنخنس أو أخجل أو نحو ذلك، فالكهر بمعنى القهر وزنا ومعنى، بل جاء عن ابن مسعود قرأ في قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، قرأ ابن مسعود: فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف، وهي بمعنى واحد. فما كهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وهذا يدل على تمام خلقه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله فيه: فبما رحمة من الله لنت له، وقال فيه أيضا: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان عليه الصلاة والسلام المعلم الأول والمؤدب الأول في هذا الباب، وفي هذا تنبيه إلى المشتغلين بالدعوة وأنهم يجب أن يأخذوا الناس بالرفق حتى ولو رأوا خطأ فاحشا وكبيرا، فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا يجب على الدعاة ما أمكن أن يبتعدوا عن الغلظة وعن تنفير الناس وسلوك مسلك الحكمة في الإنكار وفي التوجيه والتأديب. وتعلمون قصة الأعرابي الذي مال في المسجد فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، حتى إذا ما فرغ من البول دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا إن المساجد لا تصلح لهذا أو لم تبن لهذا، وإنما هي لذكر الله. فما كان من الأعراب إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. فلاحظ أنه بول وفي المسجد، هل هناك شيء أغلظ من هذا؟ بول وفي المسجد، ومع هذا ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اتركوه حتى يفرغ من بوله، لأنه قد يتضرر لو أنه قطع بوله أو أزعج. فلما انتهى دعا ووجهه ونبهه وأمر الصحابة بأن يصبوا سجل من ماء أو ذنوبا من ماء على هذا المكان ويطهر، مما يدل على أن أهل الدعوة على الخصوص والعلماء كذلك ينبغي أن يكونوا هم القدوة والأسوة في تعليم الناس وتوجيه الناس وأخذهم بالرفق وحملهم على محامل الخير مهما ظهرت الأخطاء، فإن هذا هو السبيل البين لتوجيه الناس ولظهور الأثر بإذن الله، وبخاصة إذا صلحت النوايا وحسنت المقاصد. فإن العبد الموفق الداعي إلى الله عز وجل إذا اجتهد في إخلاص نيته ونظر إلى الناس نظر الشفقة، نظر إليهم نظر الشفقة، على معنى أنه لا ينظر إليه نظر استعلاء واستكبار، أو يرى أنه هو المستقيم وأن وحده هو المنحرف، أو يرى أنه هو المتعلم وأنه هو الذي يفقه في الكتاب والسنة ونحو ذلك، لا، إنما حقه أن ينظر إليهم نظر الشفقة والرحمة، وكأنه أب شفوق، وكأنه أخ كبير، وكأنه طبيب مع مريض، بحيث يخشى عليهم النار ويخشى عليهم عقوبة الله عز وجل فيشفق عليهم، لا أنه ينظر إليهم من نظر استعلاء واستكبار وشزر فإن هذا كثيرا ما يكون سببا لصدود كثير من الناس. فالحظ هذه العبارة اللطيفة من معاذ بن الحكم رضي الله عنه قال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني أن هذه هي الصلاة وهذه هي وظيفتها وهذه هي طبيعتها والأعمال والأقوال التي فيها تسبيح وتكبير، يعني أنواع الكلام التي فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني التسبيح في موطنه والتكبير في موطنه والقراءة في موطنها، كما مر معنا مفصلا أن القراءة محلها القيام، وكذلك التسبيحات الركوع السجود ونحو ذلك مما سبق تفصيله. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كأن هذا حصر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولهذا أخذ من أخذ بهذا اللفظ بأن الدعاء في الصلاة المكتوبة غير مشروع، لأنه قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولكن معلوم أن هذا مردود. لماذا؟ لأنه دلت أحاديث أخرى على مشروعية الدعاء في الصلاة، وبعضهم قال لا، إنما يقتصر على الأدعية القرآنية على اعتبار أنها قراءة كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونحو ذلك، ولكن الصحيح أن الأدعية مشروعة في الصلاة بمقتضى ما دلت عليه أحاديث أخرى، وقد سبق معنا أدعية في مثل هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته، فقال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، ومر معنا جمل من الدعاء في هذا كلها تقال في الصلاة. فهذا اللفظ معلوم أنه دلت نصوص أخرى وألفاظ أخرى على أن الحصر هنا غير مراد، وإنما حصر هنا في مقام تعليم هذا الصحابي، قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود، وقال يعني لفظ ابي داود لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية احمد انما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. قال المصنف رحمه الله تعليقا على هذا، وفيه دليل على ان التكبير من الصلاة وان القراءة فرض، حينما قال انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني من جملة ما يستدل به على ان القرآن فرض، وهذا دلت عليه أحاديث أخرى كما مر معنا، ودليل على أن التكبير من الصلاة سواء كان تكبيرة إحرام أو تكبيرات انتقال فهي من الصلاة، خلافا لما قال أن تكبيرات الانتقال ليست من الصلاة وإنما شرعت مجرد لينتقل الإنسان من هيئة إلى هيئة أو من فعل إلى فعل، فدل على أن التكبير من الصلاة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كنت مدرسا للقرآن ثم تحولت إلى إمامة مسجد بنفس المرتب، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، وبخاصة إذا كان هذا يعني مرتبطا بالمسؤولين عن المسجد، إن كانت جهة رسمية أو كانت جهة خير كجمعية خيرية أو نحو ذلك. وأيضا إمامتك ينبغي أن تكون بحيث يرضاك الناس، فإنك لا تأم قوما وهم لك كارهون كما دلت على ذلك الأحاديث، وإنما يكون ذلك برضا من المأمومين، وبخاصة ما يتعلق بكفاءتك وعدالتك وما تتطلبه الإمامة من صفات. وعلى كل حال الأصل أنه لا مانع ما دام أن هذا يعني ملحوظا فيه أو ملحوظ فيه الجهات المسؤولة المختصة سواء كانت رسمية أو غير رسمية. هل يعتبر تعديل الأعمال بالزيادة والنقص فيها تزويرا ويأثم صاحبه علما بأن الذي أراد أن يعدل أمره يسأل في المحكمة هل هذا أمرك الحقيقي أم لا؟ الأصل في المسلم هو أن يكون صادقا في جميع أحواله زمانا ومكانا، فالصدق منجا، والصدق يهدي إلى البر، ولا يزر الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. في جميع الأحوال عليك أن تلتزم بالصدق، وأعراض الدنيا وأغراضها لا يجوز أن تصرفك عن قول الحق حتى ولو كان على نفسك، ومهما كان، بل حتى أمرنا الله عز وجل أن نقول بالقسط الذي هو العدل، ومن أظهر مظاهر العدل كما معلوم الصدق، حتى مع الكفار حتى مع الأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فأي مسوغ لا يجوز ارتكابه في سبيل أن تظلم أو أن تكذب. لاحظ في قوله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني لا تشهد مع الفقير لفقره إذا كان الحق مع الغني، ولا تشهد ضد الغني تقول هذا غني مليان وشبعان يتحمل، لا يجوز. الحق حق سواء كان في جانب الغني او جانب الفقير. ولاحظ قوله سبحانه فالله اولى بهما، الله احكم واعلم واعدل حينما جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، وحينما يكون الحق في صف الغني فهو احق به. ولا يجوز ان تحيف مع فقير تقول هذا مسكين وهذا يتحمل، فكذلك الكذب لا تكذب حتى حتى ولو بدالك يعني مسوغات دنيوية او اعراض او اغراض دنيوية، وانما التزم الصدق في كل شؤونك. فالصدق منجاه، وكما تقول العامة حبل الكذب قصير مهما كان، بل قد تندم على الكذب. وانتم تلاحظون احيانا، ولعلكم يعني لاحظتم احيانا في بعض الناس قد يكذب في عمره لكي مثلا يسابق الى وظيفة مثلا، لكن حينما يأتي التقاعد يذهب ليكذب مرة اخرى ليصغر من عمره ونحو ذلك. فالقضية تلاعب، وطاعة ولاة الامور في مثل هذه الامور معلومة انها لازمة. وايضا الكذب مهما كان وبأي مسوغ لا يجوز، سوى ما بعض القضايا التي فيها مصلحة ظاهرة كإصلاح بين اثنين او بين الرجل واهله فيما يقتضيه الإصلاح على امور يعني مذكورة. اما الكذب في وثائق رسمية او نحو ذلك في اعمال فان هذا كله لا يسوء، فان هذا كله لا يسوء. يقول: اعتمرت وقصرت، ثم بعد يومين انبني ضميري في عدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحلق فحلقت، فهل لي بذلك اجر الحلق ام التقصير؟ على كل حال ندمك ومحبتك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم انت مثاب عليها ان شاء الله، وانت مأجور عليها باذن الله. ولكن التحلل حصل بالتقصير، التحلل حصل بالتقصير، واما حلقك فلا علاقة له بالنسك، ولكن ندمك ومحبتك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم انت مثاب عليها ان شاء الله، وتتلافى هذا مستقبلا. هل قيام الليل افضل من الصلاة في المسجد الحرام؟ وهل الركعة الواحدة بألفي ألفي ركعة